درس الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا باللقاء السابق بالأمس حديثنا كان أو بحثنا ودرسنا كان فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يستحب له الوضوء، وما يزال هناك بعض ما يتعلق بذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا الباب باب فضل الوضوء لكل صلاة، خصه الشيخ رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث الواردة في مشروعية ذلك وفي فضله، وأيضا لبيان حجة الجمهور الأعظم، بل يكاد يكون اتفاقا إلا بخلاف أو خلاف شاذ، بأن تجديد الوضوء على طهارة، تكرار الوضوء يعني تجديده بعد أن يكون على طهارة، فإذا حضرت الصلاة توضأ وكان ولو كان على طهارة، هذا أمر مشروع مستحب فيه فضل عظيم، بخلاف أو خلافا لمن يشك أو يشك في ذلك لشبهة رأيناها أو سمعناها بالأمس، وهو خشية أن يكون قد دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ 3 ثم قال: من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. هذا الحديث في كيفية الوضوء وصفته، حديث يعني 3 المشروع المفروض. طبعا الوضوء لا شك أنه واجب شرط في صحة الصلاة، لأنه لا تصح صلاة إلا بطهور، فلا بد أن يتطهر من كان به حدث أصغر. صفة الوضوء قدر الواجب فيه أن يتوضأ في الأعضاء الوضوء المذكورة في القرآن الكريم في الوجه واليدين والرجلين ويمسح الرأس قدمين ويمسح الرأس. القدر الواجب مرة مرة فيما يغسل، يغسل يديه مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة إلى المرفقين، وقدميه إلى الكعبين مرة واحدة، ويمسح برأسه مرة واحدة. هذا القدر المجزي الذي لا يجزي غيره، ولا بد أن تكون هذه المرة سابقة مستوعبة للعضو كله. ما زاد على ذلك فهو مسنون له، يعني فيه فضل وفيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زدت على المرة فغسلت العضو مرتين فنعم، فإن غسلته 3 فنعم، يعني وغاية أعلى ذلك 3. فمن زاد على 3 فقد أساء وضعه، من زاد على 3 فقد دخل في جانب الإسراف أو في تجاوز ما شرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوضوئه لا يزيد على 3، ولم يأمر بتبنها عن زيادة على 3. هذا الحديث هذا مفاده الحديث الذي ذكرناه، من زاد أو من زاد فقد أساء وظلم، أو ظلم في بعض الروايات، أو ظلم في بعض الروايات فقد تعدى وظلم. أما هذا الحديث الذي معنا والحديث التي ذكرت هنا فهي في تكرار الوضوء بعد أن يؤدي بعده صلاة أو قراءة أو نحوها. فمن توضأ ونوى يعني توضأ لصلاة الظهر مثلا وصلى بها الظهر وأمسك بقي على وضوئه حتى صلاة العصر, جمهور أهل العلم إلا خلاف لا يعتبر خلاف ضعيف يقولون يجزئه أن يصلي بذلك الوضوء, لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ما لم يحدث, لا يلزمه أن يتوضأ ما لم يحدث, إذا أحدث فعاد يلزمه الوضوء, أما إذا لم يكن محدثا فيصلي بوضوئه, فيصلي العصر بوضوء الظهر, بل يصلي المغرب بوضوء العشاء, ومن السلف من كان يصلي الفجر بوضوء العشاء, لأنه قلت يصلي العشاء بوضوء المغرب, نعم, ومن السلف من كان يصلي الفجر بوضوء العشاء, ودلالة على ماذا؟ أنه بات ليله في عبادة, نعم, فهذا سائغ وجائز. فإن توضأ يعني توضأ للظهر وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو ما زال على طهارة, فما حكم الوضوء في هذه الحال؟ مستحب, قول جماهير أهل العلم أنه مستحب, وهذه الأدلة هذه الأحاديث تدل عليه. ومن ما يعني شك في هذا من ينسب إلى العلم فبحجة حديث فقد أساء أو ظلم لا حجة له في ذلك, هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث. شيخ رحمه الله تعالى شيخ الشوكاني يقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك, رواه أحمد بإسناد صحيح. السواك واجب أو مسنون؟ مسنون. والوضوء هنا المقصود به عند كل صلاة لمن كان على طهارة, أما من كان على غير طهارة فالوضوء في حقه إيش؟ واجب. ولا يقال فيه, لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بوضوء عند كل صلاة. الوضوء عند الصلاة إذا كان محدثا واجب, الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, والمقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة في حال الحدث, في حال ما إذا كانوا هذا قول الجمهور يعني يقولون هذا المقصود به إذا كان في حال يعني غير متطهر, أما من كان في على طهارة فيشرع له يسن له يستحب يندب في حقه أن يتوضأ. لهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, الحديث الرواية الأخرى في لفظ الآخر, فهم من أن السواك مشروع مندوب إليه مستحب في هذا الوقت, مؤكد استحبابه يعني مؤكد استحبابه. فكذلك الوضوء عند كل صلاة مستحب لمن كان على طهارة. يقول الشيخ وهو يدل, طبعا الشيخ شوكاني بعد أن ذكر هذه الشيخ المجد ابن تيمية ذكره وقرواه أحمد بإسناد صحيح, ثم الشيخ شوكاني يقول أخرج نحوه, يعني عندما يقول أهل الحديث نحو الحديث يعني أخرجوه بمعنى من قريب من لفظه, أخرج نحوه النسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا من حديثه يعني من حديث أبي هريرة, وروي نحوه أو روى نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنه يعني في هناك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة, يدل على عدم وجوب الوضوء لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء, يعني المشقة خشية المشقة منعته صلى الله عليه وسلم من أن يأمر بالوضوء عند كل صلاة, هذا محمول على ماذا؟ على الوضوء المستحب إذا كان على طهارة, وإلا لو كان على غير طهارة فالوضوء واجب ولا يمنع المشقة فيه من فرضه, والله فرضه يعني أيضا في هذا المقام نذكر لأن التكاليف ما سميت تكاليف إلا لما فيها نوع من المشقة, نوع من المشقة تتوقع قد تكون في وقت بارد تكون في كذا, يعني الوضوء فيه نوع مشقة والصلاة فيها نوع كذا, لكنها مشقة محتملة تدخل تحت قدرة المكلف, لا يعني لا يتنافى هذا مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, التكاليف كلها فيها نوع مشقة فيها, يعني تقوم من عز النوم لتصلي تقوم في شدة البرد لتتوضا، تقوم امتثالا لامر الله، اليس فيه مشقة؟ مشقة، ولكنها مشقة محتملة ومأجور عليها، والاجر على قدر النصر او على قدر المشقة. نعم. فهنا فلفظ الحديث وسياق الحديث يدل على ان الوضوء او يدل على شيئين، على مشروعية الوضوء لمن كان طاهرا، على مشروعيته واستحبابه ونده اذا قام للصلاة، وعلى ان الوضوء للصلاة لا يجب عند كل صلاة اذا كان على طهارة، اذا كان على طهارة. نعم. قال وهو مذهب الاكثر، بل حكى النووي عن القاضي عياض انه اجمع عليه اهل الفتوى ولم يبق بينهم خلاف، يعني الخلاف الذي ذكر لبعضهم سقط لانهم رجعوا عنه. نعم. او حصل اجماع، لا رجعوا عنه. وقد يقول الشيخ قدمنا الكلام على ذلك في باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف، الذي الباب الذي سبق هذا مباشرة. اما حديث انس فلفظه يعني كما سمعتم، قال كان رسول الله، يحكي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك امره، لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء، هذا امر قول، وهنا فعله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. هذا جاب أنس يحكي يذكر هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كان، وكان تفيد الاستمرار، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما قال هذا القول سأله بعض من سمعه، قيل له، يعني بعض الذين سمعوا من التابعين سمعوا أنس يروي هذا، فقالوا له فأنتم، يعني الصحابة، هذا فعل رسول الله، تتحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فأنتم ماذا كنتم تصنعون، كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، ما لم نحدث. رواه الجماعة بما فيهم البخاري إلا مسلم، رواه الجماعة البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا مسلم لم يروه لهذا اللفظ أو عن أنس. فالشاهد فيه طبعا في هذا الحديث شيئا، اولا ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الوضوء عند كل صلاة، هذا في هذا الحديث، وقد سيأتينا انه في غزوة الفتح صلى صلوات بخمس صلوات بوضوء واحد، معناه هذا انه نسخة في حقه او انه فعله على سبيل الاستحباب، سيأتي. لكن هذا الحديث فيه ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الوضوء عند كل صلاة، وان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يتوضؤون يصلون الصلوات بوضوء واحد ما لم يكونوا محدثين، ما لم يحصل حدث. فالمناسب للباب أن قوله في الأخير في آخر الحديث في الشطر الثاني من الحديث كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد، يعني أن الوضوء لكل صلاة ليس واجب، وأن ما ثبت من الأمر به أو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له إنما هو على سبيل إيش؟ الندب والاستحباب. يقول قوله عند كل صلاة، قال الحافظ يعني ابن حجر أي مفروضة، يعني عند كل صلاة مفروضة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم أو كان يتوفى عند كل صلاة مفروضة. وزاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، ليؤكد أنه كان وضوءه عند كل صلاة لا للحدث بل حتى ولو كان يعني على طهارته، وظاهره أن تلك كانت عادته صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه، يحتمل ما دام أنه مستمر عليه ثابت في كل صلاة يتوضأ، فهذا الحال أنه كان واجبا عليه، ظاهر الحديث يدل على أنه كان واجبا عليه ظاهره واستمرار فعله منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه نسخ فيما بعد، نسخ فيما بعد، أو يعني هذا احتمال يقوله الطحاوي، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الوضوء يعني حرصا على الفضيلة، لأن وبيانا على أن هذا أمر فيه فضل عظيم ينبغي الحرص عليه. قال يعني الطحاوي ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن أو أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح حديث أنس بين هذا الاحتمالين. أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. هذا الحديث يقول ثم جاءنا فيما بعد سيأتينا يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال الطحاوي هذا الحديث فيه احتمال، فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بكل صلاة مفروضة وكان واجبا عليه، ثم أتاه الوحي بأنه ليس واجبا عليه بل هو مستحب كغيره من الأمة فصلى الصلوات بوضوء واحد نسخ، يكون صلاته صلوات بوضوء واحد من باب النسخ. هذا احتمال. والاحتمال الثاني قال ويحتمل أن يكون مواظبته عليه من باب المواظبة على الاستحباب على الشيء المستحب على شيء. فكلاهما محتمل. والنتيجة يعني الحكم العام الذي انتهى عليه الأمر أن الوضوء لكل صلاة مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه في أول الأمر ثم كان يتوضأ يصلي الصلوات المفروضة بوضوء واحد. وسئل سأله عمر لقد رأيتك وأيناك تفعل فعلا فعلا لم تكن تفعله من قبل، قال قصدت فعلا، يعني قصد فعله. وقصده عليه الصلاة والسلام الفعل لبيان الجواز، لبيان جواز الترك، أو أنه كان واجبا عليه ثم نسخ ذلك الواجب وأصبح مستحبا. نعم. فهذا الاحتمال. والشيخ الشوكاني يقول يكمل كلام الطحاوي ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. وهذا أيضا كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بعض المستحبات، كان يداوم. وكان ما من شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على العبادة وعلى الاستزادة من العبادة، هذا ما في لا يشك فيه عاقل يعني في من المؤمنين. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتغطر قدمه صلى الله عليه وسلم، فلما سئل في ذلك قال أفلا أكون عبدا، يعني كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن ففعله عليه الصلاة والسلام للمندوبات للأشياء المندوبة في الشرع المستحبات النوافل هو أكثر الناس فعلا لها وحرصا عليه، لكنه أحيانا يترك هذا المستحب من أجل البيان للناس حتى لا يظنوا أنه واجب. ومن ذلك ماذا؟ من يفعل يذكر مثالا آخر غير هذا؟ صلاة التراويح. ومن ذلك الوصال، ومن ذلك الوصال في رمضان في الصيام، وهكذا. واصل بهم كان يواصل نعم، فلما رأوه واصلوا فمكث بهم اليوم واليومان، جاء الشهر فقال لهم استمر لا إلى آخره. فكان يحافظ يعني بمحافظة شديدة على المستحبات، وكان أكثر الناس أكثر الخلق عبادة لربه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يترك الفعل المستحب أحيانا لبيان أنه مستحب ولرفع الشك والظن بأن ذلك الفعل كان واجب، لأنه لو استمر عليه لظن الناس أنه واجب وليس بواجب. نعم. قال والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعلى عدم وجوبه، مستحب وليس بواجب. نعم. أما حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء لكل صلاة، يؤمر هو عليه الصلاة والسلام كان أمر بالوضوء، يعني كان الأمر له خاصة صلى الله عليه وسلم، كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. هذا حديث عبد الله بن حنظلة. وكان عبد الله بن عمر يرى أنه أن به قوة، يعني بنفسه عبد الله بن عمر أن في نفسه قوة على ذلك، فكان عبد الله بن عمر يفعله حتى مات. حديث عبد الله بن حنظلة يؤيد الاحتمال الأول الذي ذكره الطحاوي. أيوة، الاحتمال الأول في حديث أنس لأنه كان واجبا عليه ثم نص، يقول كان أمر بالوضوء لكل صلاة، هذا الحديث أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه يعني أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء، وضع عنه الوضوء يعني عند كل صلاة. نعم. هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر هذا الحديث، وسيأتينا ما يتعلق بالسواك إن شاء الله. نعم. وأما رواية أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات، فهذه أيضا تؤكد أن يعني أفضلية أو فضيلة الوضوء عند كل صلاة ولو كان على طهارة، وإن كان في هذا الحديث ضعف كما ذكر الشيخ الميت رحمه الله تعالى. نعم. باب قبل غسل اليدين ولا عند متى يستعمل يعني السنة في السواك؟ السؤال أخوكم يسأل يقول السواك عند الوضوء، هل عند في أثناء الوضوء أو عند غسل اليدين ها أو قبل الوضوء؟ يعني الحديث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا استيقظ من نومه يعني استاك، يعني معناته قبل الوضوء، قبل أن يباشر الوضوء. فمعنى عند كذا يعني عند القيام إليه، عند إرادته، في بدايته، في بديه. ولو استاك في أثناء الوضوء فحسب، لو استاك يعني ليس شرطا أن يكون قبل الوضوء أو في أثنائه. إذا كان في أثنائه فنعم، إذا كان قبيله يعني عند بدئه فنعم. الشيء المقصود أنه يستاك عند يعني مع الوضوء، إما في أثنائه أو قبله. باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجة بنحوه. وعن أبي جهيم بن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد. نعم. هذا الباب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل وجواز بل وذكر الرخصة في تركه. الشيخ رحمه الله تعالى لخص مضمون الأحاديث التي أوردها في هذا الباب أن الطهارة لذكر الله والدعاء وقراءة القرآن أمر مستحب، سيأتينا في مسألة قراءة القرآن كلام عن التفصيل، وأنه مرخص في ترك التطهر للذكر، فيجوز للمسلم أن يذكر الله في كل حين إلا في الأماكن والأحوال، في أماكن وأحوال مخصوصة سنذكرها الآن. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد عليه السلام، السلام عليكم، وهو يعني عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ فلم يرد عليه، ما رد عليه في أثنائه في هذه الأثناء حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجة بنحوه. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي. لفظ الحديث ونصه أنه عليه الصلاة والسلام امتنع عن رد السلام، ورد السلام ما حكمه؟ واجب. ابتداؤه سنة ورده واجب. إذا سلم عليك أحد فيجب عليك أن ترده، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فلماذا امتنع هنا؟ جاء فبين قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يؤخذ من هذا الحديث أن ذكر الله السلام عليكم الله يعني السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فذكر الله وسيقول وعليكم السلام ورحمة الله يذكر لفظ الجلالة، فذكر الله هذا الحديث يدل على أن يعني يكره الحديث هذا، سيأتينا ترخيصه في عدم الوضوء، لكن نص الحديث يدل على أنه يكره لمن لم يكن على طهارة أن يذكر الله في حال عدم طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الواجب وقال لم يمنعني إلا أني لم أكن على طهارة. هذا لو بقي الأمر على ذلك وعلى هذا الحديث ولم يأتي ما يدل على الرخصة لكان علمنا منه أنه لا يجوز أن يذكر الإنسان ربه إلا إذا كان على طهارة، مثل مس المصحف ومثل يعني الصلاة، صلاة قلت الصلاة لا يجوز الإنسان أن يدخل في الصلاة، وصلاة الدعاء وذكر لا يجوز له أن يدخل في الصلاة إلا على طهارة. فلو لم يكن إلا هذا الحديث لم يرد إلا هذا الحديث لبقي على أنه لا يجوز أن يذكر الله إلا على طهارة، لكن جاء ما يؤكد ما يبين أن المراد يعني الاستحباب. فيقول الشيخ الشوكاني يقول وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا أصغر، نعم كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. ولفظ أبي داود وهو يبول، لفظ أبي داود أنه لم يكن يتوضا بل كان في حال قضاء الحاجة، كان يبول عليه الصلاة والسلام في حال فلم يرد عليه، وهذا موضوع آخر، لمن كان في وقت قضاء حاجته فرد عليه سلم عليه المسلم هل يرد عليه السلام؟ ها؟ الرسول ما رد عليه. رواية أبي داود تدل على هذا، وهذا أقوى في المنع، لأنه لا يذكر اسم الله في حال قضاء الحاجة ونهي عن ذكره يعني إلا في نفسك، إلا في نفسك، أما التلفظ والكلام وأنت في المرحاض أو في حال قضاء الحاجة أو حال عند يعني قالوا عند الجماع ونحو في الأماكن اللي يعني لا يذكر الله إلا في نفسك، لا تذكر إلا في نفسك. نعم هنا حديث أبي داود يقول بيّن أمر آخر وهو الامتناع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام لا لأنه كان يتوضأ أو لأنه لم يكن على غير طهارة، بل كان في حال قضاء الحاجة، وهذا الحال لا يجوز فيه ذكر الله. نعم قال ويعارضه يعني يعارض هذا الحديث ما سيأتي من حديث علي وعائشة، فإن حديث علي قال لا يحجزه عن من القرآن شيء ليس الجنابة، حديث علي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن المؤمن كما سأتينا في رواية لا يحجزه عن من القرآن شيء، يعني لا يمنعه أن يقرأ القرآن أي شيء ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، فلو كان محدثا حدثا أصلا فلا يقرأ القرآن، والقرآن أعلى الذكر، فإذا جاز قراءة القرآن لمن به حدث أصغر فالذكر والسلام والدعاء ونحو ذلك يعني يجوز كذلك. قال فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى، وكذلك حديث عائشة، فإن قولها هذا الذي قرأنا سمعناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مشعر هذا الحديث مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان، تقول في كل أحيانه ويمكن الجمع، عندما تعارض بين هذا الحديث الذي امتنع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أداء رد السلام الواجب وبين العلة وذكر وقال لم يمنعني إلا أني لم أكن على طهارة أو لا أذكر الله إلا على طهارة، وبين حديث عائشة التي تقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه أو في كل أحيانه، وحديث علي الذي يقول لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. فبين هذا الحديث وهذين الحديثين تعارض في الظاهر، حديثين واضح التعارض، الحديث علي يقول لا يحجزه شيء إلا الجنابة يعني بما فيه يعني ذكر القرآن عن ذكر القرآن، وإذا كان لا يحجزه عن ذكر القرآن الحدث الأصغر عن ذكر القرآن فلا يحجزه عن غيره من الدعاء، وحديث عائشة أفرح من هذا وأعم، تقول كان يذكر الله في أو على كل أحيانه بما فيه حال الحدث الأصغر.